من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة هي أنه تعالى حي. قال: وكل قادر عالم حي بالضرورة. أقول: اتفق الناس على أنه تعالى حي واختلفوا في تفسيره، فقال قوم أنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم. انتهينا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة من علمه سبحانه وتعالى، فاتضحت لنا بالمقدار الذي ينسجم مع هذه الأبحاث أن علمه تعالى سبحانه وتعالى علم حضوري قبل الإيجاد ومع الإيجاد، وأنه سبحانه وتعالى في مقام الفعل له مراتب متعددة من العلم الحضوري، أشرنا إلى بعض تلك المراتب. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أنه من أسمائه تعالى الحي، من صفاته سبحانه وتعالى الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآيات متعددة في القرآن الكريم تشير إلى أنه سبحانه وتعالى حي، أما الروايات فكثيرة جدا. هنا قد يأتي هذا السؤال، طبعا قبل أن أدخل في بحث الحياة لعله يرد إلى ذهن بعض الإخوة، وهو أنكم تجدون أو أننا نجد هذا السؤال يوجه إلينا بهذا الشكل: أننا نجد أن المطالب التي تتكلمون عنها تثبتونها من خلال الرواية، مع أنكم تقولون بأنه لا يمكن الاعتماد على الرواية في فهم مثل هذه المطالب، فكيف التوفيق بين المنهج الذي تقولون وهو أن الرواية لا يمكن الاعتماد عليها وبين أنكم تستفيدون من الرواية لإثبات مثل هذه المطالب؟ في مقام الجواب على هذا السؤال، أولا نحن لا نعتمد الرواية لإثبات هذه المطالب، قلنا مرارا بأننا نعتمد العقل لإثبات مثل هذه المطالب، يعني لو فرضنا بأنه لم تأتنا آية أو رواية في علم الله سبحانه وتعالى، فهل أن العقل يثبت أن الموجد لهذا العالم عالم أو لا يثبت؟ الجواب نعم يثبت، وقد أثبتنا ذلك فيما سبق. إذن لماذا نحن نستعين بالرواية؟ نستعين بالرواية حتى نقول بأن هذه المطالب التي يقولها العاقل ويثبتها بالبرهان والأدلة العاقل، هذه أيضا مؤيدة بالكتاب والسنة، هذا أولا أو ثانيا. المطلب الآخر الذي لا بد أن يشار إليه هنا بأنه نحن لسنا من المخالفين للرجوع في المطالب في هذه المطالب إلى الروايات، وإنما نقول بأن الذي يرجع إلى الرواية لا بد أن يكون مسلحا بأصول الاستفادة من الرواية، لا يمكن الرجوع إلى الرواية بلا قواعد وأصول يعتمد عليها المراجع إلى الرواية. أنتم تعالوا معنا إلى علم الفقه، الإنسان إذا لم يقرأ علم الأصول ولا قاعدة واحدة أساسا لا يعرف لا فجية خبر الواحد ولا يعرف فجية الظهور ولا يعرف ماذا يفعل عند التعارض ولا يعرف ماذا يفعل عندما يتعارض نص مع ظاهر ولا يعرف المعنى الحرفي من المعنى الاسمي، ولا يعرف المطلق من المقيد، ولا يعرف العام من الخاص، ولا يعرف الظن من القاطع، ولا أي مسألة أخرى في علم الأصول، هذا الإنسان هل يمكنه أن يرجع إلى الوسائل ليستنبط حكما فقهيا واحد؟ يمكن؟ وإذا رجع إلى الرواية لاستنباط الحكم أو لمعرفة الحكم، هذا استنباط للحكم أو هذا اختيار عشوائي لرواية ولحكم من الأحكام؟ أي منهما؟ من الواضح بعد لا يمكن أن يكون استدلالا على الحكم الذي يختاره، وإنما يكون اختياره عشوائي. هذا ينسجم مع مزاجه وذاك لا ينسجم، هذا ينسجم مع وجدانه وذاك لا ينسجم، هذا ينسجم مع رؤية رآها وتلك وذلك لا ينسجم مع رؤية رآها، وهكذا. بعد لا يستطيع أن يقيم رابطا لماذا أنا اخترت هذه الرواية ورجحتها على تلك الرواية، لأنه بمجرد أن يدخل ويقول أنا اخترت هذه لأنه، هذا معناه أنه مسلح بقاعدة. هذه بمجرد أن يقول أنا أقبل هذه ولا أقبل تلك، يعني معناه ماذا؟ يعني هناك قاعدة يستند إليها مسلح بها، يريد أن يطبق تلك القاعدة ماذا؟ على الرواية. ومن هنا نحن قلنا في علم الفقه أن الاحتياج إلى علم الأصول احتياج ضروري، مو أنه أنت مختار تقرأ الأصول أو لا تقرأ الأصول. حتى إذا تقرأ الأصول أفضل، لا، أساسا لا يمكن للاستنباط الفقهي أن يتم إلا مع علم الأصول. أنت الذي لا تعرف القواعد لا يمكنك أن تستنبط حكما فقهيا واحدا. فلهذا أنتم تجدون بأن صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه لم يكتب كتابا في علم الأصول، يعني ما عنده كتاب اسمه علم الأصول، ولكنه عند ماذا؟ الفوائد 15 التي ذكرها في مقدمة ماذا؟ الحدائق. وقلها تجدون بأنه قواعد علم الأصول، لكن ما يجب يسميها علم الأصول. أكثر من هذا، فإن قلت بأن صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه لم يكن إخباريا متفرقا، بل كان معتدلا بين الأصولي والإخباري، ارجع معنا إلى المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية، حيث ناقش أولا، ناقش أصول الأصوليين وبين قواعده، ثم دخل إلى الاسم. حتى هو ما يريد يسمي أصول، لا تسمي أصول، لا مشاحة في الاصطلاح، سميه علم القمر، مو مهم عندنا احنا، المهم نحن نحتاج الى قواعد يتسلح بها الناظر. اما اذا لم يتسلح لا يمكنه ان يدخل، والا انا اسأل هذا الذي يرجع الى الوسائل، رواية تقول له طهارة، رواية تقول له نجاسة، لماذا تعمل بالطهارة مولانا؟ ليش؟ تقول لانه يعجبني اعمل بالطهارة؟ طبعا هي في واقعها يعجبني اعمل بالطهارة اذا ما مسلح بالقاعدة، ولكنه في النتيجة يأتي في مقام التعليم يقول مو هذه الرواية ظهورة أقوى من هذه الرواية، مو ذيك الرواية سندها أضعف من هذه الرواية، فهذا هو علم الأصول. شنو علم الأصول مولانا؟ قواعد تتسلح بها للدخول إلى الاستفادة من الرواية. ومن هنا يستحيل عمليا أن يدخل الإنسان في الرواية بلا أصول يعتمدها في مقام استفادة من الرواية. وهذه القاعدة مو مختصة مولانا بالفقه، بل في العقائد أيضا كذلك. هذا الذي يدعي أن منهجي الرواية، هذا إما يخدع نفسه، يعني لا يعلم جهل المركب عنده، وإما يعلم ولكنه عند غرض آخر. ليش؟ باعتبار أنه أنت الروايات متعارضة لمو متعارضة، متعارضة لمو متعارضة. إذا بتعتمد أنت على قاعدة ترجح بعضها على بعض، شو القاعدة؟ ما تظهرها على اللسان ولكن عملا تعملها أنت، ما تظهرها لي عندما أعطي أنت يقول هذه يقول أنت أتركها، ولأن شنو دليلك؟ قد يقول دليلي أن الظهور أقوى من هذا الظهور، قد يقول دليلي أن هذا الدليل العقل يؤيد هذه أو يقيم البرهان على هذه ولا يقيم البرهان على هذه، وقد يكون دليله نعاق الغراب، وقد يكون دليله ماذا؟ شنو دليله؟ وقد يكون دليله رؤيا رآها، وقد يكون دليله الكشف، لا مشاهدة، أي طريق إنسان. المهم عنده قاعدة يستند إليها لترجيح رواية على رواية، ويستحيل ألا يكون كذلك. إذن شوفوا هاي المغالطة لابد تتضح. هذا الذي يقول نحن نعتمد الرواية ليس إلا، وما علينا بالاستدلالات وبالعقل وبالأصول والجواب كلا وألف كلا، لا يمكن ذلك. في النتيجة عندك قاعدة، ولكنه أنت مدى تظهرها هذه القاعدة ما هي؟ هذا مدعانا. مدعانا عندما يقول أن الرواية بنفسها لا يمكن أن تؤسس عقيدة، مرادنا رواية بلا قواعد تسلحني للاستفادة من الرواية. نعم قد نختلف في القواعد، أنا أقول القواعد التي أعتمدها ماذا؟ العقل. أنت تقول القواعد التي أعتمدها ماذا؟ شنو؟ الكشف. ما عندي، أنت سددت لي حجية الكشف أنا معك، مو مهم عندي. أنا أثبت لك حجية العقل أن حجيته ذاتية لا تحتاج إلى دليل. أما الكشف أيضا ثبت لي أنه لا يخطأ، أيضا أنا معك. إذن هذه النقطة التفتوا إليها إخوة، مو فقط هنا طبعا، مو في هذا مطلبنا، في أي مكان. الذي يقول لك أن منهجي هو القرآن وليس إلا، أصلا أنا كل شيء ما عندي إلا القرآن، هذا قلت لكم. هذا إما جاهل مركب ما يدري بأنه دا يستفيد من قواعد، يتصور ماكو قواعد، وإما لا يدري زين دا يستفيد من قواعد ولكن مدى يظهرها لك ما هي تلك القواعد على أي شيء دا يستند. حتى المعصوم، المعصوم عندما يأتي ويفسر آية، شوف ظاهر الآية شنو هي، ينسجم مع هذا التفسير أو لا ينسجم، ينسجم أو لا ينسجم، شوف ظاهرها اللغة العربية ما تؤدي هذا المعنى منه. يا ابن رسول الله انت منين جبته؟ يقول لانه انا اخذته من الكرسي، اخذته من العرش، اخذته من اللوح، اخذته من القلم. اذا عنده قاعده لترجيح هذا المعنى على معنى اخر؟ لو ما عنده قاعده، عنده لو ما عنده قاعده، عنده ولكن قاعدته هي ماذا؟ هي كشف الواقع امامه. الان اللفظ صامت، واللفظ الصامت لا يمكن ان يكون ناطق، من ينطقه؟ قواعدك. القواعد هي التي تنطق اللفظ، وإلا اللفظ بما هو لفظ. فلهذا تجدون أنتم في الرواية أنه عندما أراد أن يبعث عن إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مالك إلى المحاججة مع عمرو بن العاص، قال لا تحتج عليه بالقرآن، احتج عليه بالسنة، فإن القرآن حمال ذو وجوه. لفظ صامت، قول أنا صامت، فإذا صامت أنت تقول هالشكل أنا أقول هالشكل، فلا بد أكو ميزان نحتكم عليه. هذا الميزان إما الظهور العرفي كما يقول علماء الأصول في الفروع، إما العاقل كما يقول الحكماء في الأصول، إما الكاشف كما يقول العارف ماذا في الآيات والرواية. يقول ميزاني في قبول الرواية وعدم قبولها هو ماذا؟ ما هو ميزاني؟ كشفي. فلهذا يصرح كبار العرفاء بأنه نحن لا ندور مدار صحة الرواية وعدم صحتها، بل قد تكون هناك رواية صحيحة السند واضحة الدلالة، ولكن كشفنا لا يؤيدها، لا نعمل بها لأنها ليست بصادرة. من أين تقول ليست بصادرة؟ سند صحيح، متن تام، من أين تقول غير صادرة؟ يقول لأنه كشفي ميزاني يقول هذا المصح، معيارا عند قال ميزاننا أنا أخليه بالميزان ثم يمشي على الميزان. وفي المقابل قد أجد رواية، أنا ما أريد أذكر الأسماء لأنه قد يساء إليها، وفي المقابل يقول قد نجد أسماء، قد نجد روايات ضعيفة من حيث السند، غير واضحة من حيث الدلالة، ولكننا نعمل بها. مولانا من أين تعمل بها؟ يقول كشفي يؤيده. شوف عنده ميزان لو ما عنده ميزان. محال أن يدخل الإنسان إلى الرواية بلا ميزان. هذه النقطة احفظوها، وإحنا منهجنا حتى يكون صريح، منهجنا القواعد العقلية البديهية الأولية أو النظرية التي تنتهي إليها، هذا ميزاننا في قبول وعدم قبول ظهور أو في قبول ظهور وعدم قبوله. فلهذا تجدون أهل الميزان الذي أو المنهج الذي اتبعناه في هذه الأبحاث الكلامية، أولا تكلمنا على المستوى العقلي فأثبتنا المطلب حتى يتبين أو نأنس نحن بأنفسنا، حتى يتبين أن هذا استدلالنا العقلي مو خاطئ، لا أقل نجد مؤيدات لأن استدلالنا العقلي صحيح. ذهبنا ماذا؟ إلى الرواية، فوجدنا أن الروايات صريحة فيما نريد أو فيما أثبتناه في العقل. هذا يقوي من احتمال صحة الاستدلال، لأن الاستدلال العقلي يخطأ أو لا يخطأ، ها؟ يخطأ أو لا يخطأ. هنا قد يدخل العارف على الخط يقول ولكن كشفيخ لا يخطأ، استدلالك العقلي يخطأ، أما كشفيخ لا يخطأ. الجواب نقول له كلا وألف كلا، كشفك لا يخطأ، ولكن عندما ترجع من حالة الكشف إلى حالة الصحوة، وبتعبيرهم من حالة إلى حالة أخرى، هذا بعد مو كشف، هذا شنو؟ شنو هذا؟ علم حصولي. فقد تفسر ذلك الذي انكشفك لك تفسيرا خاطئا. نعم، كشف المعصوم ماذا؟ لا يخطأ. إذا أنا معك، كشفك لا يخطأ، إذا انكشفك لك لا يخطأ، ولكنه إذا أردت أن تعبر عنه يخطأ ولا يخطأ؟ يخطأ. والشاهد على ما أقول كثير، أنتم جنابكم شاهدين بعض الأحيان الإنسان عندما يصير وضعه شوية مو مرتب يشوفه بأنه هو شنو؟ تعبان هو مولانا، يحتاج إلى نوم، يريد ينام، يقول مولانا فدك قلاص ما يصوم، بس تجيب له ما يقول لا مولانا مو عشان، يقول له أنت قلت أريد قلاص ما، هذا معناه شنو؟ هذه الحالة اللي عنده وجدانية ولا مو وجدانية؟ وجدانية ولا مو وجدانية؟ نعم، تخطأ ولا تخطأ؟ لا تخطأ، ولكن هو عندما فسرها فسرها بماذا؟ بخطأ. الإنسان بعض الأحيان جائع يقول أنا خائف، هو جائع، الضعف مسيطر على كل وجوده، يقول أنا خائف، يقول من ايش خائف؟ يقول لا من أنا مو خائف، يعني مقصودي جائع. هنا يقع الغلط. فإذا مولانا جميعا نحتاج إلى ميزان، ومن يدعي خلاف ذلك أن يثبت عليه، أن يثبت أنه نحن نستعمل الرواية. شوفوا حتى هذا الكتاب بعد مكتوب، أنا الآن عندما دا أفهم كيف دا أفهم مولانا، ضمن موازين أنا وضعتها دا أفهم، لعله يجي شخص آخر يضع موازين أخرى يفهم الكتاب بشكل آخر، ممكن لو مو ممكن، ها؟ فلهذا ليس الخلط، لأنه بعض الإخوة سألوا قالوا سيدنا أنتم من جهة هكذا تنكرون على القائلين بالرواية، ومن جهة أخرى نجد أنكم بحثكم من الأول إلى الآخر رواية في رواية في رواية، وهكذا تعتمدون الرواية. الجواب نعم صحيح، أنا أعتمد الرواية، ولكنه بعد أن يثبت العقل، إن كان طبعا ذلك المطلب مطلبا عقليا، بعد أن يثبت العقل ذلك بدليل، عند ذلك نجد المؤيد له من الآية والرواية. المسألة الثالثة في أنه تعالى حي، لإثبات أن الله سبحانه وتعالى حي يوجد طريقان. الطريق الأول الذي لم يشر إليه المصنف الشارح الماتين هو أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، ونحن نجد حياة في الموجودات التي عندنا أو لا توجد حياة، ها؟ بس بأي معنى فسرنا الحياة؟ المهم ما هو الحياة؟ فما دا أسأل ما هو الحياة، دا أسأل هل هو الحياة، هل يوجد حياة أو لا توجد حياة؟ وأنت تأتي إلى الموجودات تقسمها إلى موجودات حية وإلى موجودات ماذا؟ غير حية. حتى نعم قد يقع الاختلاف بيني وبينك أنه هذا ليش تسمي حي وهذا لماذا تسميه غير حي. هذا اختلاف في حقيقة الحياة، مو اختلاف في أصل وجود الحياة. التفتوا للنقطة، قد يقع اختلاف بيني وبين عالم آخر بأنه لماذا تقول النبات حي والجماد ليس بحي؟ ما هو وجهك؟ قد نقع الاختلاف في المصادر، ولكن أنا وهو متفقان أن الموجودات بعضها حية وبعضها غير حية. إذا يوجد عندنا حياة أو لا توجد عندنا حياة؟ نعم، حادثة لقديمة، ها؟ حادثة تحتاج إلى علة أو لا تحتاج إلى علة؟ تحتاج. علتها واجدة للحياة أو غير واجدة للحياة؟ مستحيل أن تكون علتها فاقدة للحياة، ولكن ما يروح إلى ذهنك لعد يعني يملك هذه الحياة. لا مولانا، ما يملك هذه الحياة، يملك تلك الحياة التي تلتزم مع مرتبة وجوده، كما ذكرنا في العلم، في القدرة، في كل الصفات هكذا. قلنا من العلم هنا نثبت ماذا؟ العلم هناك، ولكن العلم هنا حصولي لحضوري، حصولي ينبغي أن يكون هناك حصولي؟ لا، قد يكون حضوريا. المهم العلم حضور المعلوم عند العالم، حتى إما حضور ماهية المعلوم، صورة المعلوم، وإما حضور وجود المعلوم. إذا ليس ذهنك عندما أقول أكو هنا حياة، إذا لا بد أن توجد هناك حياة، تقول لا ليس كمثله شيء. لا مولانا، ليس كمثله شيء يعني الله الحياة اللي موجودة عندك مو مثل الحياة اللي موجودة عندك. الحياة اللي موجودة عندي شنو هي؟ شنو هي الحياة اللي موجودة عندي؟ أأكل بها، أشرب بها، أسعى بها، أجذب بها، أنمو بها، هاي حياتي. أنا لا أقول بأن الحياة الموجودة عنده هذه الحياة، ليس كمثله، ولكن ليس كمثله شيء مطلب، وأن الحياة وأنه لا توجد سنخية بين الحياة هنا والحياة هناك مطلب آخر. قاعدة فاقد الشيء لا يمكن أو معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا، هذه القاعدة قاعدة عقلية تقول إذا أعطى شيئا لابد أن يكون واجدا له، ولكن واجبا له مثل هذا الذي أوجده لو بنحو آخر. قد لا يثبت أنه مثل هذا الذي أوجده، وإلا لو كان مثله لماذا هو يكون معطي وهذا يصير معطى؟ لماذا هو يصير عنه وهذا يصير معلوم؟ وكلاهما يصير عنه كلاهما يصير معلوم. إذا الله عندما أعطى الوجود لي، الوجود الذي أعطاني هو يملك وجود ولكن مثله لا وجود، مثل الوجود الذي أعطاني، خب لماذا هو إلا أنا معلوم فأنا إلا هو معلوم؟ إذن هو عندما أعطى الوجود يملك الوجود، ولكن يملك مثل هذا الوجود أو نحو آخر من الوجود، أي منهما؟ الآية تريد أن تقول ليس كمثله شيء بهذا المعنى، تقول هذا الذي أعطاكم هذا ليس مثل ما هو موجود عنده، ذاك الذي عنده ليس مثل الذي أعطاكم، ولكن وجود نبي، نعم مشترك معنوي، هو وجود، هو قدرة، هو علم، هو حياة، هو كل شيء. فإذا الدليل الأول على أن الله تعالى حي أن أصل الحياة موجود عندنا، لأننا نقسم الموجودات إلى حية وإلى غير حية. سؤال، ماذا يدرك العقل أن الحياة كمال لو نقص؟ ماذا يرى؟ كمال بشهادة أن كل منا يطلب الحياة ويهرب من الموت. لو كان الموت كمالا لماذا نهرب منه؟ قلنا تتذكرون فيما سبق الإخوة تذكرون قلنا أن الإنسان طالب لكماله هارب من نقصه. خب لماذا يهرب من الموت؟ تعلمون لماذا يهرب من الموت؟ لأنه يتصور أن الموت موت عدم، ولا أقل يتوهم أن الموت عدم، يتصور أنه بعد الموت نقشة، إذن أكبر قدر ممكن من إطالة الحياة يطلبها. أما الذي يعتقد أن الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، طالب للموت ومو طالب للموت، ها؟ فلهذا تجدون أن أولياء الله هم أعشق يعشقون الشهادة أكثر من عشق الطفل لثدي أمه. شنو من شاهد؟ لأنه الشهادة تنقله من هذا العالم، من هذه الحياة التي فيها ما فيها، إلى حياة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. التفتوا جيدا. إذن نحن عندما نقول من الحياة هنا ننتقل إلى الحياة هناك، نريد أن نقول هذه الحياة اللي هنا موجودة يعني فيها نمو، فيها جذب، فيها دفع، فيها فيها، يعني مثلها موجود وين؟ في الله سبحانه وتعالى، لا ليس كمثله شيء. ولكن من الحياة هنا ننتقل إلى أن هناك أيضا حياة، ولكن يا سنخ من الحياة يا نحو من الحياة بعد ترتبط بتلك المرتبة. هذا المثال مرارا احنا ذكرناه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. شوفوا هذا المطلب اللي موجود هنا، هذا انت من تتعلم وين ينتقل الى ذهنك؟ ينتقل او ما ينتقل؟ انت قبل هذا اليوم كنت جاهلا به، وفي هذه الساعة صرت ماذا؟ عالما به. يعني هذا الذي كان هنا انتقل هنا لما انتقل هنا، ها؟ يعني بعد جهلك صرت عالما او لم تكن عالما؟ نعم عالم. جيد، هذا نفس اللي موجود هنا انتقل لما انتقل، نفس انتقل لما انتقل. انت تستطيع ان تقول هذا الذي كان في الورق موجود في ذهني او لا تستطيع ان تقول، ولكن مرتبة الوجودية واحدة لاثنين، ها؟ احكام تختلف لما تختلف، ها؟ قوانين تختلف وما تختلف، ها؟ تختلف. هذا قابل لأن تمزقه، لكن هذا العلم اللي بذهنك كان قابل تمزق هالشكل، ها؟ ممكن؟ ممكن لو ممكن، هو ممكن بعد. مع أنه هو. إذا عندما نقول الله حي، التفت جيدا، مو هذه الحياة هنا، ليس كمثله شيء. مرتبة من الحياة تنسجم مع الغنى المطلق، تنسجم مع اللا تناهي، تنسجم أنها عين الذات. أما أنا حياتي عين الذات وزائد على ذاتي، ها؟ زائد على ذاتي، علمي زائد على ذاتي لو عين ذاتي. الله عالم لو عالم، علمه عين ذاتي. قدرتي زائدة على ذاتي لو عين ذاتي، زائد على ذاتي. الله قادر، قدرته عين ذاته لو زائد على ذاته، عين ذاتي. إذا لا محذورة، التفتوا جيدا، في أن نذهب من الحياة هنا إلى الحياة هناك، وهذا هو قانون السنخية. إذا وجدت حياة هنا فلا بد أن توجد حياة هناك، لأن معطي الشيء لا يكون فاقدا. هنا لا يدخل المتكلم على الخط يقول وليس كمثله شيء، نقول لا، مو لا، السنخية غير المثلية. مثلية يعني هذه الحياة موجودة هناك، لا، مو هذه الحياة موجودة هناك، لا، حياة أخرى موجودة هناك. فلهذا نقرأ في الروايات حياة لا موت فيه. أما أنا حياة ولكن فيه موت، أو لا يوجد فيه موت، ها؟ فيه موت، هذا ليس كمثله شيء. هنا حياة ولكن لا موت فيه، ولكن أنا حياة ولكن فيه ماذا؟ موت، مسبوق بموت، ملحوق بموت. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الدليل الأول لإثبات أن الله تعالى حي هو ما هو؟ أن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له، وحيث أن المعطى فيه حي إذن لا بد أنه واجد للحياة، ولكن دائما كما قلنا دائما قرينة متصلة عقلية ليس كمثله شيء، ولله المثل الأعلى دائما. ولكنه هذا لا يمس قانون السنخية شيئا، قانون السنخية على حاله. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني لإثبات أن الله حي، طبعا هذين كلا الدليلين مو بشكل واضح جاية في الكلمات، فلهذا إن شاء الله إحنا بعد ما نبينها فقط نقرأ العبارة، ما بيها فد مطلب مهم. الدليل الثاني هو أننا عندما نأتي وندقق جيدا في الموجودات الحية عندنا، الآن نريد أن نعرف خصائص الحياة ما هي. أنا عندما أسمي هذا الموجود حي، لماذا أسميه حي؟ ما هي الخصائص التي توجد فيه بها نسميه حي؟ وإذا فقدت نقول ليس بحي. ذكر المحققون أن هذه الخصائص هي اثنان، أو الأول أنه يدرك، الثاني أنه يفعل. ومن هنا قالوا أن الحياة ملازمة للدرك والفعل، الدراكية والفعالية، يعني فاعل ويدرك. فلهذا أنتم عندما تأتون وتعرفون الحيوان تقولون ماذا؟ شنو هو؟ جوهر، جسم، نام، بعد حساس، يعني مدرك. شنو بعد؟ شنو بعد؟ متحرك بالإرادة، يعني فاعل. إذن الحيوان أو الحياة ما هو تعريفه؟ ما هو تعريفه؟ هو الدراك الفعال. دراك يعني شنو؟ دراك يعني ما هو؟ يعني عالم. فعال يعني ماذا؟ قادر. وقد ثبت فيما سبق أن الله قادر قادر عالم أو لم يثبت، فهو حي. فلهذا شوفوا عبارة المثل، قال وكل قادر عالم حي بالضرورة. هذه ولا ينعكس، ولا ينعكس، مو كل حي لا بد أن يكون عالما قادرا بالضرورة، طبعا على مباني المشاة وإلا على مباني الحكمة المتعالية ينعكس إلى موجب كلية، حتى خلوا ذلك. المهم إحنا شغلنا في هذا، شغلنا في أن كل عالم قادر حي بالضرورة. فلهذا تجدون أن المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب صفحة 253 قال وهو ظاهر، ثم فسر الحياة بأنها صفة، الحياة حقيقة تقتضي الحس والحركة، هذه هي الحياة. صفحة 253 قال فهذه الكيفيات تفتقر إلى الحياة. الحياة ما هي؟ قال وهي صفة تقتضي الحس والحركة. سيقول مشروطة باعتدال المزاج عندنا، يعني عندنا الحياة فيها اعتدال مزاج، ولكن عند الواجب ماذا؟ لا تحتاج إلى اعتدال المزاج لأنه ليس كمثله شيء. هذا بحث إلى مكان آخر. المهم الدليل الثاني لإثبات أن الله حي أننا جئنا بعد الدقة العقلية وجدنا أن الموجود الدراك الفعال نحن نسميه ماذا؟ حي. والله دراك فعال أو ليس كذلك؟ فهو حي، بل هو أولى بالحياة. إلى هنا أثبتنا كما أنا حي هو حي، بل هو أولى. إشلون؟ طب أسأل منكم، أنا علمي وقدرتي عين ذاتي لو زائد على ذاتي، فإذا كان العلم والقدرة وهما زائدان على الذات يؤدي إلى أن الموجود حي، فما بالك في الموجود الذي علمه وقدرته عين ذاته لا يكون حيا؟ إذا كان العلم والقدرة عندي زائدان علي، مع ذلك أتصف بأني حي، فكيف وأنا إذا كان علمي وقدرتي عين ذاتي لا أتصف بالحياة بالأولوية القطعية؟ ها؟ إذن مو فقط هذا الدليل يثبت لنا أنه حي، يقول الحياة له بالأولوية القطعية العقلية. لماذا؟ لأن علمه وقدرته عين ذاته. من حقك أن تسأل سيدنا خب لماذا لا تقولون الحياة والعلم والقدرة؟ شنو الضرورة أن تقولوا أن العلم شيء والقدرة شيء غير الحياة؟ أمران لازمان للحي وليس به وليس بالحياة. لماذا؟ أقول باعتبار أن العلم والقدرة أمران من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، أما الحياة ليس كذلك. هذا خير شاهد على أن الحياة ليس هو عين العلم والقدرة، بل شيء يلزم منه العلم والقدرة. بس هذا بحث خلوه إلى محل آخر. المهم إذن بدليلين ثبت لنا أن الله تعالى حي. بالدليل الذي يذكره اتفق الناس على أنه تعالى حي، فليتفق الناس. شنو الإجماع في العقليات؟ حجة حتى يتفق وخل يتفق. هم اشتبهين الناس، ما اشتبهوا الناس وكم مرة اشتبهوا بالتالي. ثم تعبيرك اتفق الناس قطعا بعد مو مقصود بداخل الأئمة، بعد بأنه من سوء الحديث أن تعبر عن الأئمة بالناس ومن في القرآن أيضا بالناس. إذا المراد غير العصمة، ويتفقون فليتفق ثم ما. لكنه لعله يتكلم من باب الجدل، يعني يقول بأنه فيما بيننا احنا اللي نعتقد بأن الله حيون، بعد ما نحتاج أن نثبت أنه حي، جميعا متفقين أنه حي، ولكن الذي يعتقد أن المادة العمياء الصماء الجامدة هي العلة نحتاج إلى دليل، وما نحتاج إلى دليل. ها؟ نحتاج إلى دليل. إذن نحن نحتاج إلى دليل في المكان أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى حي. قال اتفق الناس على أنه تعالى حي، وأما واختلفوا في تفسيره ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى حقيقته. لماذا؟ باعتبار أنه مو فقط الحياة، كل المسائل حقيقتها كلها مجهول. نعم نستطيع أن نتعرف عليها بلوازمها بأحكامها بآثارها، وإلا حقائقها نحن لا نستطيع أن نتعرف عليها. الحياة أيضا نحن لا نستطيع أن نقف على كنه الحياة. نعم نستطيع أن نتعرف على الحي من خلال ماذا؟ من خلال لوازم الموجود الحي، فنجد هذه اللوازم هي القدرة والعلم. فقال قوم أن الحياة عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم، فقط أنه لا يستحيل عليه القدرة، يعني فقط إن كان عام. القدرة مستحيلة عليه؟ لا. العلم مستحيل عليه؟ لا. يقول إذن هذا حي. فقط أن نثبت أن القدرة والعلم ليس مستحيلين، هذا يكفي أن نقول أنه ماذا؟ أنه حي. وقال آخرون، هذه كلها كلمات المعتزلة، هذا القول لأبي الحسين البصري من المعتزلة. وقال آخرون أنه من كان على صفة لأجلها، أي عليها زائدة، لأجلها غلط، لأجله عليها غلط، لأجلها يصح أن يعلم ويقدر. هذه رجعنا إلى كلمات الأشاعرة، شفنا هذا التعبير هو موجود عندهم، لأجلها يصح أن يعلم ويقدر، أو يجب أن يعلم ويقدر. المهم وقال آخرون أنه من كان على صفة له صفة، هذه الصفة لأجلها يصح أن يعلم ويقدر، في بعض النسخ يجب أن يعلم ويقدر، ولكنه لعله الصحيح يصح أن يعلم ويقدر. يعني ليس العلم والقدرات مستحيلان عليه. والأمر سهل، حتى مو مهم كلمات الأشاعرة والحنابلة هذول شنو، المهم التحقيق ما هو. قال والتحقيق أن صفاته تعالى إن قلنا أن صفاته تعالى إن قلنا بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات. شوف جد هذا القول سخيف، هذا القول يقول الله في ذاته مو حي بس متصف بأنه حي. لو تقول ذاته شنو يقول ميت، لأنه ما هو واسطة بين الحياة والموت، لو حي لو ميت. أكو عدة صفة، هاي الصفة لا تنفك عنه. مثل مولانا واحد هو في ذاته مو عالم، ولكنه أكو كتاب بيديه ونمشي، هو جاهل ها، ولكنه أكو فت كتاب ملازم إلى دائما، فعلمه وين موجود؟ في ذاته لو في الكتاب، موجود في الكتاب لأنه عرف صفة زائدة على الذات قديما. وهذا هو قول الأشاعر. قول الأشاعر يقولون بأن الله صفاته الذاتية ماذا؟ عين ذاته لو زائدة على ذاته، زائدة على ذاته قديمة لو حادثة، شافوا ذي صور حادثة مش لزم، قالوا ماذا؟ قديمة. المصنف يقول العلامة الحلي والتحقيق أن صفاته تعالى يعني الذاتية إن قلنا بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات حادثة وقديمة. إن قلنا حادثة ففيها ألف مشكلة، فإذا الأفضل شو نقول؟ قديم. هذا إن بنينا على قول الأشاعرة. خب شيخنا أنتم ماذا تبنون؟ نقول لا، إحنا ما نقدر نبني أنها صفة زائدة على الذات. لا، شنو هي؟ كفتوا جيدا، شنو هي؟ قال صفة عين الذات. شنو معناها؟ قال لا نعلم معناها، فقط ندري أنه ليس بميت، نرجعه إلى صفة سلبية. بلي؟ هي فكرة. هذا قول الشيخ الصدوق إذا تذكرون قرأناه لكم من التوحيد، إرجاع الصفات الثبوتية إلى صفة سلبية. فلهذا يقول فالمرجع بها وإلا، يعني لم نقبل أن الحياة صفة ثبوت صفة زائدة على الذات بل هي عين الذات، فالمرجع بها إلى صفة سلبية وهو الحق. يعني عندما نقول الله حي يعني ليس بميت. شنو حي؟ مدري أنا شنو حي. هذا المسلك الذي ناقشناه مفصلا فيما سبق عندما دخلنا في مبحث الصفات. تتذكرون الإخوة ذكرنا عدة مباني نظريات، قلنا واحدة من النظريات إرجاع الثبوتية إلى السلبية، وقلنا أن هذا القول باطل مو صحيح، وهو الحق عند العلامة. وقد بينا، هذه بيا غلط، وقد بينا. استغرب هذه النسخة، يقينا هذه من الطباع، وإلا شيخ حسن زاد آملي حفظه الله مدقق جدا في هذه المطالب، ولكنه مع الأسف الشديد هذه النسخة يظهر أنه ما معتنى بها ومطبوعة. وقد بينا أنه تعالى قادر عالم، هذا الدليل الثاني الذي أشرنا إليه، فيكون بالضرورة حيا. لماذا؟ لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها. عندما نقول أن الله حي لابد أن يكون يثبت عندنا في الرتبة السابقة أنه ليس بمستحيل، يعني لابد أن يكون ماذا؟ ممكن بالإمكان العام. ذكرنا فيما سبق أن كل صفة لكي تثبت للواجب لابد أن يثبت أنها ممكنة بالإمكان العام، يعني ليس ثبوتها مستحيلا، وإلا إذا كان ثبوتها مستحيل بعد لا يمكن إثبات تلك الصفة الواجب سبحانه وتعالى. قال لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالة تلك الصفة، يعني لابد كي تثبت الصفة لابد أن تكون ممكنة بالإمكان العام. هذا تمام الكلام في أن الله تعالى حي. نقرأ رواية أيضا في المطلب حتى يتضح فقط، وإلا روايات متعددة قرأنا في حياته أو أن الله حي. إذا يتذكر الإخاء الرواية التي قرأناها عن هشام بن سالم، وقرأنا في البحار والكافي أيضا إن الله حياة لا موت فيه، مو أنه حي، لا حياة لا موت فيه. رواية في الكافي الجزء الأول صفحة 88 الرواية عن الإمام الباقر قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له أخبرني عن ربك متى كان، فقال ويلك إنما يقال لشيء إن لم يكن متى كان. إذن هذا السؤال بمتى يصح في الله أو غلط فيه سبحانه وتعالى؟ غلط، مو أنه يصح وجوابه كذا أو لا جواب له، لا غلط. شوفوا أكو فد مشكلة استلا بها الفكر الغربي. الفكر الغربي يقول بأن الفلاسفة يقولون أن كل حال كل موجود يحتاج إلى علة. خب عندما نصل إلى واجب الوجود ما لهم نقول خب من علته؟ يقولون لا علة له، وهذا تقصير في الطاعد العقلي. وبعبارة أخرى هذه الشبهة تريد أن تقول أن هذا السؤال في الله صحيح ولكن لا جواب له. احنا في مقام الجواب عن هذه الشبهة ماذا نقول؟ تقول أن السؤال غلط. لماذا السؤال غلط؟ لأن السؤال بمتى يكون هذا معناه ماذا؟ يعني لم يكن ثم كان فتسأل متى يكون. أما إذا لم يكن له كون أو لم يكن زمان أو مرحلة أو مرتبة وهو فيها غير موجود، إذا ما معنى أن تسأل متى كان؟ فلهذا شوف السؤال الإمام سلام الله عليه عندما سأل السائل متى كان لم يقل له كان من الأزل، مو جاوب على السؤال، قال سؤالك غلط. التفتوا جيدا هذه النقطة، التفتوا إليها في الروايات. الإمام مو قال في مقام الجواب كان من الأزل، يعني سؤالك صحيح وعلى شجاوبك أنه كان من الأزل، يعني متى فيه صحيح والجواب أنه من الأزل، أنه لا من التناهي. شوف الجواب، يقول ويلك إنما يقال لشيء لم يكن متى كان، إن ربي تعالى تبارك وتعالى كان ولم يزل. إذن لا معنى لأن يسأل متى كان. إذن فرق بين أن يكون السؤال صحيح ونجيب أو لا جواب عليه، وبين أنه السؤال غلط. فلهذا إذا تذكرون في أبحاث سابقة نحن قلنا أن السؤال نصف الجواب، واحد يعرف شلون يسأل هذا هو نصف الجواب. أنت تعرف شلون تسأل فقط، لأنه هذا السؤال إذا كان غلط سيوقعك ماذا؟ سيوقعك في اشتباهات كثيرة. أنت في الرتبة السابقة إذا ما تدري الله ليس كمثله شيء وسألت أين، وأنت ما تدري ليس كمثله أي، تبحث عنه تجده ولا تجده. طب لا تجده لماذا؟ لأن السؤال كان غلط، لأنه ليس كمثله شيء. قال إن ربي تبارك وتعالى كان ولم يزل حيا بلا كيف، يعني مو أن حياته صفة زائدة على ذاتي كما أنا وأنت، ليس كمثله شيء. أنا وأنت حياتنا صفة زائدة على ذواتنا، فلهذا فينا حياة وفينا موت، ولكن هو حياة لا موت فيه. ولم يكن له كان ولا كان لكونه كون، كيف لا كيف، ولا كان له أين ولا كان في شيء ولا كان على شيء، ولا ابتدع لمكانه مكانا ولا قوي بعدما كون الأشياء، ولا كان ضعيفا قبل أن يكون شيئا، ولا كان مستوحشا قبل أن يبتدع شيئا، ولا يشبه شيئا مذكورا. ليس كمثله شيء، لكن ليس مثله شيء مطلب، وأن التنخية وأن تذهب من الصفات الموجودة هنا لإثباته سبحانه لإثبات تلك الأمور في ذاته مطلب آخر لا تنافي بين الأمرين. الرواية طويلة إلى أن يقول ولا يكون منه خلوا بعد ذهابه، لم يزل حيا ولكن بلا حياة، مو أنه حي بالحياة. إذا تذكرون في رواية قرأناها في القدرة أن الله مو قادر بقدرة، قال لأنه عندما تقول قادر بقدرة يعني أن القدرة زائدة عليه فهو بالقدرة قادر، مع أنه مو بالقدرة قادر بل بذاته قادر. قال لم يزل حيا ولكن بلا حياة. أتناقض ماكو؟ ها، حي ولكن مو بالحياة حي بل بذاته حي. الرواية طويلة تفريق في هذا المقدار. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. إن شاء الله غدا ندخل في المسألة الرابعة، وهي من المسائل المهمة جدا التي وقع الخلاف فيها بين الفلاسفة والمتكلمين وبين الفلاسفة والأصوليين أيضا، وهي أن الله تعالى مريد. والحمد لله رب العالمين.